سورة البقرة الصفحة الخامسة عشرة الوقفة الأولى. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة في الدنيا، لما يصير إليه من نعيم الجنة ويزول عنه من أذى الدنيا. تفسير القرطبي. السؤال: لماذا أمر الله تعالى اليهود أن يتمنوا الموت؟